جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: لقد قرأنا في إحدى كتبكم بأن الصور المهانة جائزة، وهو قول الجمهور. السؤال: ما هي الضابط لمعرفة المهانة من الصور؟ لأنه أصبح توسع في مفهوم المهانة، وهل البساط أو السجاد الذي يفرش في مجالس الرجال من المهان، علما بأن السجاد لو كان مهانا ما وضع في مجالس الرجال، وما حكم الصور التي تكون فيه؟ وهل ملابس الأطفال الداخلية من المهانة، أو يجوز لبس ما فيه صور فيها؟ نعم، المهان أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: توطأان، فالفرش التي توطأ والمخاذ التي يتكى عليها لا حرج فيها، لكن مع ذلك الأفضل أن لا يستعملها الإنسان. أما ملابس الأطفال فما كان لحفظ البول وشيء آخر فلا بأس، لأنه إهانة، وما كان لباسا للستر فإنه لا يجوز، لأن لباس ما فيه صورة حرام على الرجال، على الذكور والإناث والصغار والكبار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.